ولاد ياسمين كنانين والعشقول هي وصباب وجراح البين أهلي يا بالشواق دمع جالي السان وعقلي همان والكرامة ران جباني ودموع نجلات حيفا من فوق الخدين أهلي يا بال متعفى واصبر المحال سيهدو ونخبير ساكني بالهجرة ثاني كيف نضال نبات نضجى نور فراج العين أمضى راين عند الوصال والفيكو كار جبال يشفق من حالي على الرضا ويزور مكاني طيب المرام طول شهور عوتني يا قناة الهبيت يا خدود الورد قليل قرب ديواني خلاني والهان هشان والقلب من الهجرة وصفت دعاني برد لي شوقي الهفان وحي مراسمي تلقى بيك غطاني أمحلى الفرجة معاك بين حضايا غطان بالآلة والعود والباب وفوت غاني وطيار البطان كاتلا غيب صوت حنين وزرادي والحوف راقية ما لها تمام ومصباح للنوار باهية السحر الدهاني والسفازة واضحة وصفرة وضراي ملودة وصفوف الكيسان ومطارب المدان لونها ذهبي يرضاني وانا نشفى في محسنك يا سود الحضين زينك فوق الشمس والقمر فوق الدجان زينك زين تريد بيه ودك نعمل غني ورقيتي عن ساي قلبها بكمال حنين يا قناة فيك يا خدود الورد القنين يا كامل المحاسن اصبح عياني يكفي يكفي من الهجران وفي بطيب جودك يا روح بداني بيك القلب يعود فرحان مهما تضرني فعلي راني يا من قادك فايت القناع ولا غوص من بان مطعب النور ثاني وشفيت من بال تحت قواف الحجبين والعينين جعاب والخدود امثل بالعمال والمعطاس بالنين العفيف